ذكرنا تعاريف للحديث المرسل، ذكرنا بعض التعاريف للحديث المرسل، وبينا أن أرجحها هو ما يعني هو التعريف الأول، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المسألة الثالثة، ذكرنا أن المرسل مراتب، أن المرسل مراتب، أعلاه ما أرسله صحابي ثبت سماعه مثل أبي هريرة وابن عباس وغيره، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المخضرم يعني ثم المتقن. المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية وعاش يعني كان كافرا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، مثل أبو سلمة وأبو وائل الشقيق بن سلمة وغيرهم، ومثل طارق بن شهاب وغيرهم، فهم دخلوا الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، ولذلك يعني حديثهم يعتبر مرسلا أيضا. ثم المتقن كسعيد المسيب كبار التابعين، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونهما مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن والزهري، وصغار التابعين كالزهري عفوا صغار التابعين كالزهري وقتادة وحميد، فإن غالب يعني رواية هؤلاء كانت عن التابعين. المسألة الرابعة، ذكرنا يعني قول النووي مرسل الصحابي، وقلنا أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور الأصحاب وجمهور أهل العلم أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائل بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم، من هذا ما لا يحصى. وأيضا الصحابي الصغير غير المميز مثل محمد بن أبي بكر الصديق، مثل محمد بن أبي بكر وعبد الله بن أبي طلحة ومن جرى مجراهم من صغار التابعين، من صغار الصحابة الغير مميزين، وحكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار التابعين. وهذا يعني في صانع الشيخ مقبل أيضا، أنه كان يعد يعني مرسل محمد بن أبي بكر الصديق يعده مرسل تابعي. ثم هذا إجماع، هذا إجماع. وذكرنا أيضا سبب رده الحديث المرسل، وأيضا ذكرنا مذهب الشافعي فيما يتعلق بشروط الحديث المرسل، وأنها ثلاثة شروط في تتعلق بالمرسل، وأربعة شروط تتعلق بالمرسل، تتعلق بالمرسل. نعم، لا يعني على حسب المرسل من المراسيل من يكفي فيها وجود واحد، يعني قيد واحد من هذه الأربعة، ومنها ما لا بد من توفر بعضها، ومنها ما لا بد أن يتوفر كلها، حسب المرسل، حسب المرسل. المسألة السابعة، الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل. نقول ملخص المسألة، لأنه الحافظ ابن حجر في النكت وخاصة بتعليق الشيخ ربيع يعني التي حققها الشيخ ربيع، فالنسخة هذه فيها فوائد ذكرها الشيخ ربيع في الحاشية، يستفيد منها طالب العلم، يستفيد منها طالب العلم. فنقول ملخص المسألة، ملخص مسألة الاحتجاج بالمرسل، أن فيها 13 مذهبا، 13 مذهبا. المذهب الأول الرد مطلقا حتى لمراسيل الصحابة، فأي شيء يطلق عليه لفظ الإرسال فإنه مردود، فإنه مردود ويجعلونه ليس بحجة، ليس بحجة. والمذهب الثاني القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار، القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار. المهم أنه إذا أرسله، ولو أرسله البخاري وهو متأخر في يعني متأخر يعني، أو أرسله يعني أحد صغار التابعين، أو أرسله يعني من دون ذلك، فإنه إذا نزل عليه الإضافة يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كداعي من الدعاة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يجعلون يرون أن المسلمين عدول مطلقا، وأنه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه صحيح، وهذا مذهب باطل غير صحيح، لأنه وجد الكذاب حتى في التابعين، وجد الكذابين حتى في التابعين، فكيف يقال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث صحيح. المذهب الثالث قبول مراسيل الصحابة فقط ورد ما عداها، وهو الذي عليه أئمة الحديث، وهو الأرجح الذي ذكرناه، وهو الأرجح الذي قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فقط، وأما غير مراسيل الصحابة فإنهم مردود، فإنه مردود، والمقصود هو التابعين، مقصود التابعين. المذهب الرابع قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين، وكبار التابعين، وهذا يقال بأنه مذهب أكثر المتقدمين نسبة، وقد رد عليه الشيخ ربيع في نسخته وبين أنه ليس لا يعني ليس بمذهب للمتقدمين. المذهب الخامس مثل الرابع، مثله الرابع، لكن من غير قيد بالكبار، من غير أن يقيد بالكبير، التابعي الكبير، وهذا قول الإمام مالك وأصحابه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والمذهب السادس كالخامس مثله، يعني فإنه لا يقيد بكبار التابعين، لكن بشرط أن يعتضد، يزيدون شرطا، أن يكون معتضدا، أن يكون معتضد بطريق آخر، وهذا المذهب نقله الخطيب عن أكثر الفقهاء. المذهب السابع إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والترجيح قبل مرسله، إذا كان من أئمة النقل الذين يرجع إليهم في الجرح والتعديل فهذا يقبل مرسله، وإلا فلا يقبل، وإلا فلا يقبل. المذهب الثامن قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنه وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم، لكن مطلقا القبول، مهم أنه يعني أنه أرسله، تجده يحددها بالقرون الثلاثة ثم بمراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة، والقرون الثلاثة وجد من مرسله على ثقته وكالريح، مثل يعني مراسيل الحسن ومراسيل عطاء، فهي مراسيل كالريح يعني ضعيفة، يعني ضعيفة، ولا حتى أنه سيأتينا أنها ليست في الشواهد المتابعات الذي يقال عنه مراسله كالريح، ليس حتى في الشواهد والمتابعات. المذهب الثامن التاسع كالثامن نفسه، قبول مراسيل الصحابة وبقية القرون الفاضلة بزيادة من كان من أئمة النقل أيضا، يعني يحددون من القرون الفاضلة أن يكون من أئمة النقل، أن يكون من أئمة النقل، وليس مجرد أنه يطلق عليه اسم التابعي يقبلونه أصحاب هذا المذهب، وإنما المقصود هم أئمة النقل، أئمة الجرح والتعديل والرواية وغيرهم. المذهب العاشر يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه، ينتقي شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك، يعني طبعا عندهم مراسيل الصحابة مقبولة، لكن في مراسيل التابعين من عرف منه بأنه كان ينتقي الرجال كالإمام مالك مثلا فإنهم يقبلون حديثه، لأنه كما قص في معين ما أشد انتقاد مالك للرجال وانتقاءه للرجال، يعني كالإمام مالك. وأما إذا لم يعرف عنه هذا الأمر في ترجمته هذا الأمر فإن حديثه أو مرسله غير مقبول. الحادي عشر: لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع، فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل. وهذا ذكره ابن حزم، ذكره ابن حزم، وهذا فيه نفي مطلق لقبول الحديث المرسل. لماذا؟ لأنه أصل ابن حزم يقول أين اجتمعوا ويرد الإجماع، أصلا يرد الإجماع. فإذا قال كأنه أعطى شرطا تعجيزيا في مذهبه في مسألة الحديث المرسل، فإذا وافقه الإجماع يقبله، وهذا بالنسبة إليه غير موجود، لأنه كلما جئته بإجماع يتساءل أين اجتمعوا وكيف وإلى آخره، كما مثل ما ذكر في الإحكام فنقول كأنه شرط تعجيزي في قبول والاحتجاج بالحديث المرسل أيضا المذهب الثاني عشر: إن كان المرسل الذي أرسل الحديث موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله، وإن كان مخالفا في شروطهما لم يقبل. وهذا قاله ابن برهان، يقول الحافظ بن حجر وهو غريب هذا المذهب، يعني وصفه بالغرابة، إذا كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل، حتى يعني حوله أسئلة تحوم هذا المذهب، في ماذا يوافق الجرح علماء الجرح والتعديل؟ يوافقهم فيه يعني في مذهبهم على أنهم الطائفة الناجية أم ماذا؟ في ماذا يوافقهم؟ أو يوافقهم في يعني في الكلام في ذلك الرجل الذي أرسل الحديث، التابعي الذي أرسل الحديث، إن وثقوه ووجد من وثقه مقبول، فأعطوا عدة احتمالات لهذا القول. ولذلك قال الحافظ بن حجر وهو غريب، يعني هذا المذهب غريب. المذهب الأخير: إن كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كان المرسل في عادته لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا شبيه بمذهب سبق من هذه المذاهب، لكن لما قال أو صريح قوله صريح عبارته أنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل ما قال الشافعي، مثل ما قال يعني الإمام مالك، أنه لا يروي إلا عن ثقة، ووجد أنه يروي عن غير الثقة، وجد يعني عن ثقة عنده، لكن عند علماء الجرح والتعديل يخالفونه في ذلك الرجل فيحكمون عليه بالضعف حتى بالكذب، مثل ما يعني مثل ما حدث مع الشافعي بين الشافعي وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وكذاب عند علماء الجرح والتعديل، وهو يروي عنه وروى عنه يعني حتى حديث الجهر بالبسملة في القراءة من طريق الشافعي عن ابن أبي يحيى الأسلم. فإن كان لا يروي إلا عن ثقة، يعني معروف عنه في مذهبه، أو صرح في عبارته أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه يقبل، وإلا فلا يقبل. إذن نقول هذه المذاهب الثلاث عشر ذكرها الحافظ ابن حجر ومطولة، وهو بحث مفيد يعني في مسألة المرسل، ويعني ذكر المذاهب واعترضها وبين بطلانها وهي يعني أمر مفيد يستفيد منه الطالب إذا رجع إليه، لا سيما التي هي بتعليق الشيخ ربيع، فإن فيها بعض الفوائد. المسألة السابعة: أسباب تفاوت المراسيل. الثامنة أسباب تفاوت المراسيل، أخذتوها أو لا؟ ما أخذتوها. إذا نكتب أسباب تفاوت المراسيل، يقول ابن رجب يعني تفاوت المراسيل يرجع إلى أربعة أمور. أرجع إلى أربعة أمور: أن من عرف بروايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره. الأمر الأول أنه مراسل التابعين قد تتفاوت. لماذا؟ لأنه عرف من بعض التابعين من يروي عن الضعفاء، من يروي عن الضعفاء، فمن عرف عنه أنه لا يروي إلا أو يكثر من الرواية عن الضعفاء، فهذا مرسله أدنى من مرسل الذي عرف عنه أنه يروي عن الثقات، فيتفاوت المراسيل. يعني اجتهاد العلماء، علماء أهل الحديث، في الاطمئنان في صحة الحديث قبوله ورده في هذه المواطن. تجد مثلا الشيخ الألباني ربما قوى حديثا بمرسل أو بحديث ضعيف، قوى ذلك المرسل بحديث كما سيأتي في هل يصلح في الشواذ المتابعات أم لا، وبماذا يتقوى الحديث المرسل. ومرسل آخر تجده لا يقويه، لأنها المراسل تتفاوت، يرجع تفاوتها بالنظر إلى المرسل، فإذا كان هذا المرسل معروف بالرواية عن الضعفاء هو بخلاف الذي يروي عن الثقات، أو لم يعرف على الأقل بأنه يروي عن الضعفاء إلا نادرا إلا قليلا، فيكون هذا أدنى من هذا، يعني بينهما تفاوت. الثاني أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. من عرف عنه أن له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك، وهذا معنى قول يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل، يقول رحمه الله: مجاهد عن علي ليس به بأس، لأنه معروف أن مجاهد يعني له روايات صحيحة عن علي بن أبي طالب، فإذا أرسل رواية فهو معروف بأنه يروي عنه بذلك السند المعروف المشهور عنه، هو خير من الذي ليس له يرسل حديثا معينا عن راوي، عن شيخ معين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معروف بأنه لا يوجد له سند صحيح إلى من أرسله عنه ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة، كأن يروي مثلا الحسن البصري يرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن الحسن البصري له أسانيد صحيحة يعني باتصال السند إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من فوقه في أحاديث غير هذا الحديث الذي أرسله، فيكون هذا في التفاوت في المقارنة أدنى من هذا، بينهما تفاوت، لأن هذا معروف يروي أحاديث أخرى بأسانيد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معروف بذلك إلا الإرسال. هناك من التابعين وذكرهم الحافظ في التقريب وغير من يعني لم يعرف عنه إلا الإرسال فقط، نادرا ما يروي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، وغالب هذا تجده في المصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، تجد بعض التابعين في الغالب لا يروي إلا يعني يرسل الأحاديث لكن لا يروي بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا متصلا، فهذا مرسله وإن كان من التابعين وهو من الثقات وهو من الأئمة، إلا أن مرسله يتفاوت مع مرسل التابعي الذي له روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية أرسل الحديث، فيتفاوتان من حيث يعني القوة، يتفاوتان من حيث القوة. فهذا سبب ثاني، يعني مثل مجاهد عن علي، كثيرا ما كان يسند مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، كثيرا معروف عنه وهو سند صحيح، سند صحيح إلى علي بن أبي طالب. فكثر لما كثر منه هذا الفعل فكان يحيى بن سعيد القطان يتتبع آثاره، فلذلك قال يعني مجاهد عن علي ليس به بأس، يعني إذا وجدت مجاهدا أرسل الحديث عن علي أو أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذا ثبت بطرق أخرى عن علي بن أبي طالب، يعني مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث أخرى من نفس الحديث لكنها من طريق من طرق أخرى عن علي بن أبي طالب، فيمكن أن يكون الأثر هذا له قوة، له قوة، لا ليس به بأس، ليس به بأس، لأنه احتمال كبير جدا أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكثرة ما يرويه بهذه في هذه الطريق، لكثرة ما يرويه مجاهد في هذه الطريق. لذلك نقول يتفاوت من كان هذا على هذه الشاكلة مع يعني تابعي آخر ليس له ذلك، تابعي آخر ليس له ذلك. الثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له قوة في الحفظ، يعني رجل ذكي وفطن وقوي الذاكرة وقوي الحفظ مثل الزهري مثلا وإن كانت مراسله كصغار التابعين، لكن هناك مثل سعيد المسيب وغيرهم قوي حفظه وقوي علمه وقوية حجته وقوي يعني كل ما مر على أذنه يثبت وكل ما سمعه يعني تجده حافظا له، هذا ليس كرجل لم يوصف بهذه الصفة، كتابع آخر لم يوصف بهذه الصفة، فهذا هذه أيضا يعني أمر يجعل تفاوتا أو يحدث تفاوتا بين مراسيل، بين المراسيل. نعم. الرابع أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي، على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل، وهذا معنى قول القطان لو كان فيه إسناد صالح، لو كان فيه إسناد صاحبه، يعني الثوري معروف بإسناده، معروف أنه لا يروي المرسل، لا يذكر، لا يقول مباشرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عادة عرفت منه، وإذا لم يقل لم يسند حديثه وله حتى أقوال في من لا يسند حديثه وإنكار على الناس الذين لا يسندون حديثهم مثل الثوري، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يشك فيه، شك أنه يعني أبهمه لغرض، عنده علة في فعله هذا، لذلك هذا أدنى يعني ويتفاوت مع من لم يكن تكن هذه عادته، كانت عادته الإرسال أحيانا وأحيانا يعني يحدث بالسند الصحيح، بالسند الصحيح، فقال هذه مرتبة أيضا أو هذا أمر يحدث التفاوت بين مراسيل التابعين، بين مراسيل التابعين. وذكر هذه يعني الأمور الأربعة ذكرها ابن رجب في العلل، ذكرها ابن رجب في العلل. المرسل مسألة أخرى، مسألة الثامنة ولا التاسعة، المرسل هل يصلح في الشواهد المتابعات أم لا، هل يصلح في الشواهد المتابعات أم لا؟ نقول المرسل أصل في الشواهد المتابعات، اختلف حتى في الاحتجاج به، من من يحتج به يجعله حسنا، يجعل حديثه حسنا، فالاختلاف هذا يدفعنا إلى القول بأنه الإقرار بأنه في الشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات. ويتقوى المرسل بمرسل مثله، لكن يكون أعلى من حيث التفاوت، يكون أعلى منه على الأقل، يساويه أو أعلى منه من حيث التفاوت، من حيث التفاوت. ويتقوى أيضا بالموقوف، وهذا الشرط هذا الذي قلناه أنه يتقوى بمرسل مثله بشرط أن يكون يعني مثله في الدرجة من حيث التفاوت أو أعلى منه. هذا صنيع الشيخ الألباني المتأمل في كلام في صنيعه في الصحيحة يفعل هذا الأمر. الشيخ الألباني يفعل هذا الأمر. فإذا كان هذا الرجل التابعي مرسله وجد له يعني أدلة على أنه إما مثل المرسل الأصلي الذي سيقويه أو أعلى منه فإنه يقويه مباشرة. أما يعني تلاحظ هذا الأمر في منهج الشيخ الألباني في الصحيحة والضعيفة. أما إذا كان هذا الرجل دونه فتجده يتردد حتى يجد له يتردد أحيانا يقبله أحيانا يرده حتى يجد له يعني مرسلا آخر حتى يجد له مرسلا ثالثا أو رابعا فحينئذ يقويه إذن نقول المرسل يصلح في الشواهد المتابعات ويتقوى بمرسل مثله بشرط أن يكون مثله في التفاوت من حيث التفاوت تفاوت رتبه أو يكون أعلى منه ويتقوى أيضا بالموقوف. إذا وجد حديث موقوف وحديث مرسل فإنه يتقوى وأيضا المسند المرفوع المقبول المسند المرفوع سواء كان حسنا أو كان صحيحا المهم يكون مقبولا فحينئذ يتقوى به المرسل والحديث الضعيف الذي ينجبر. إذا وجد حديث ضعيف وهو في الشواهد المتابعات وفيه ضعف ينجبر فيقوى به المرسل على الصحيح لكن اختلفوا في من الذي يأتي من طريقين: مرسل فيه ضعف خفيف ينجبر وآخر مسند فيه ضعف خفيف ينجبر، هل يتقوى المرسل به أم لا؟ والأصح أن الشيخ الألباني يعمل به يقويه الشيخ مقبل يرده يرى رده ولا يرى تصحيحه. الشيخ الألباني عمله هذا يعني أو صنيعه هذا في الصحيحة. يعني اخترنا لكم حديثين، حديث رقم 635 وحديث رقم 1540 في الصحيحة. من تأمل فيهما وجد أنه قواه أنه عامل به. إذن هذه مسألة. وهنا نضع تنبيها، نقول من قيل فيه من قيل عنه من التابعين أن مراسله كالريح، إن مراسله لا شيء أو قل شبيه بالريح أو من أضعف المراسيل، هذه المصطلحات التي يطلقها العلماء في مراسيل بعض التابعين، يقولون حديث يعني مراسيله لا ليست بشيء، أو يقول شبيه بالريح، أو يقول كالريح باستعمال كاف التشبيه، أو يقول من أضعف المراسيل مراسيل عطاء مثلا، فإنه كان كما قال الإمام أحمد من أضعف المراسيل مراسيل عطاء والحسن، فإنهما كانا يرويان عن كل أحد هذه هل تصلح في الشواهد والمتابعات؟ نقول لا تصلح في الشواهد والمتابعات مثل مراسيل أبي العالية والزهري وعطاء بن أبي رباح وأيضا الحسن البصري وغيرهم. فهذه على أرجح الأقوال وهو محل اتفاق بين الشيخ مقبل والشيخ الألباني على أنها لا تصلح في الشواهد والمتابعات. نعم. مسألة أخرى في المرسل الخفي. ولأن الإرسال قلنا ينقسم إلى قسمين: إرسال جلي وإرسال خفي. الإرسال الجلي الكلام الذي ذكرناه كله في الغالب، يعني في غالب المسائل التي ذكرناها هي في الإرسال الجلي وليست في الإرسال الخفي. فما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي نقول هو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه ولم يلقه. وعبارات العلماء اختلفت، منهم من قال من لقيه ولم يسمع منه فقط، الإرسال الخفي أن يروي راوي عن راوي آخر يرسل عنه الحديث لكنه يعني لقيه، إلا أن علماء الجرح والتعديل أو بجمع الطرق أو يعني بأساليب يعرفها البحاث، فعرفنا بأنه لم يسمع منه بتصريح أئمة الحفاظ كلهم قالوا لم يسمع منه. وهذا إرسال خفي، هذا إرسال خفي. منهم من يحده باللقي ولم يسمع منه حديثا واحدا، ومنهم من لا يحدده بالمعاصرة يقول عاصره ولم يلقه. إذا لم يسمع منه هذا من باب أولى عندهم، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. أحمد شاكر يضيف شيء يقول لقيه التلميذ لقي الشيخ وسمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه أحاديث أخرى، ولم يسمع منه أحاديث أخرى، وروى حديثا ممن لم يسمعه منه. صار الآن عندنا ثلاثة أصناف في المرسل الخفي. الأمر الأول لقيه ولم يسمع منه، الزهري عن مثلا عروة بن الزبير لأن عروة أعلى، وهشام بينهما هشام ابنه، الزهري عن عروة مثلا، هنخذه كمثال، فنقول مثلا الزهري لقي عروة لكن لم يسمع منه، لم يسمع منه كان صغير مثلا، أو سعيد بن مسيب من عمر كان صغيرا لقيه لكن لم يسمع منه، وعاصره ولم يلقه، وجد في عصر واحد لكن هذا لم يدخل الأندلس، وابن حزم لم يخرج من الأندلس، فكيف يقال سمع منه؟ هو أصلا لم يخرج ولا مرة من الأندلس، فيعني لم يلقه أصلا، لم يلقه، هذه المرتبة الثانية. والثالثة لقيه وسمع منه بعض الأحاديث، سمع منه بعض الأحاديث لكن لم يسمع منه كل شيء، يعني لما وصل إلى الشيخ وصل إليه في آخر حياته وسمع منه ربما يوم أو يومين ثم مات الشيخ هذا، إذن لم يسمع منه كل ما يروي هذا الشيخ. لكن في الرواية عند الأداء الراوي ماذا فعل التلميذ؟ حدث عن التي سمعها وعن التي لم يسمعها، وعن التي لم يسمعها. فالأول والثاني هذا معروف عند المتقدمين، محل خلاف بينهم، بعضهم يذكر من لقيه ولم يسمع منه، والبعض الآخر يذكر من عاصره ولم يلقه، وهذا لا إشكال فيه سيأتي الكلام عليه. يبقى في الثالث أنه سمع، ذكره أحمد شاكر ووافقه الشيخ الألباني وغيره، أنه لقيه وسمع منه بعضا ولم يسمع البعض الآخر، هذا يكون فيه تداخل بينه وبين التدليس، لأن التدليس لقي شيخه وسمع بعضا ولم يسمع البعض الآخر، فما هو الفرق ما بين الإرسال الخفي وما بين التدليس؟ الفرق دقيق، وشن هو؟ أن المدلس يستعمل الإيهام، يوهم بأنه سمع ذلك الحديث الذي لم يسمعه، بخلاف المرسل الذي يرسل الحديث لا يفعل هذا الأمر، ولا يحدث منه إيهام لمن سمع الحديث بأنه سمعه، قد يحدث عنه خطأ، وقد يحدث يعني بالحديث إسقاطا لطلب علو الإسناد يعني، وقد يحدث عنه في موعظة، يكون في موعظة فيقول يعني عن شيخي كذا ويذكر الحديث، ويذكره الحديث، لكن لا يوهم الناس والسامع والقارئ لأحاديثه أنه سمع منه، وهذا فارق دقيق. لكن في المتقدمين هل ذكر هذا الأمر؟ نقول لا نعلم، احنا لا نعلم، حتى يعني الشيخ مقبل لا يقول لا نعلم أحدا ذكر هذا قبل، يعني أدخل هذا التداخل بين التدليس وبين الإرسال الخفي. واضح يا إخوان؟ المشهور هو أنه لقيه ولم يسمع منه، وأيضا مشهور أنه عاصره ولم يلقه، له عاصره ولم يلقه. إذن نقول الإرسال الخفي هو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، أو دير بين قوسين المتأخرون أضافوا هذا، أو عمن لقيه وسمع منه بعضا ولم يسمع منه البعض الآخر، ولا يوهم السامع بأنه قد سمعه منه. قيد هذا لابد منه للتفريق ما بينه وبين التدليس، للتفريق ما بينه وبين التدليس أو التدليس. كاين الإرسال الخفي والمزيد فيه متصل الأسانيد. وهل الإرسال الخفي دائما يكون ضعيفا وعكسه يقابله؟ يعني احنا كي ناخذ واش نقولوا، نقولوا الحديث المحفوظ ويقابله الشاذ، فالشاذ من أقسام الضعيف، يعني لا يكون يوم من الأيام الشاذ مقبولا والمحفوظ ضعيفا، أو المنكر مقبول والمعروف ضعيفا، لا يمكن هذا الأمر، صح ولا لا؟ في المتصل، في يعني المزيد في متصل الأسانيد مع الإرسال الخفي هو يقابله، لكن يقابله في اللفظ فقط، وإلا قد يكون المرسل الخفي صحيحا والمزيد في متصل الأسانيد ضعيفا، والعكس قد يكون المرسل الخفي ضعيفا والمزيد في متصل الأسانيد يعني صحيحا، فيكون بينهما ترجيح، يكون بينهما ترجيح. هذا الكلام على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه بعضهم يجعل الإرسال الخفي وصف لازم للضعف، والمزيد في متصل الأسانيد وصف لازم للصحة، يعني كلما جاء ولقي زيادة عدها من النقص الموجود في الإرسال الخفي. يعني مثال، احنا عندي أمثلة هنا، نعم، حديث إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين مثلا، هذا الحديث روى عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد السند، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا. هذا يعني في طريق آخر عند عبد الرزاق نفسه زاد في هذا الإسناد. ماذا زاد فيه؟ زاد قال عبد الرزاق حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، يعني واسطة ما بينه بين الثوري، بينه بين الثوري، عن شريك بن عبد الله القاضي، أضاف شريك، عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث فذكره. لاحظتم الفرق؟ يعني السند الأول جاء من طريقه، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفة. السند الثاني في نفس المصنف وفي نفس الحديث، السند الثاني ذكر فيه واسطة بينه وبين سفيان الثوري، وواسطة بين سفيان الثوري وأبي إسحاق السبيعي، ذكر شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي. لكن هنا في هذا المثال هذا الزيادة هذه أرجح من النقص، لأنه لقي عبد الرزاق مع سفيان الثوري كأنه فيه ما فيه، حتى وإن لقيه فإنه لم يروي عنه كثيرا. فزيادة هذا الرجل اللي هو الجندي بين عبد الرزاق وبين سفيان الثوري تكون هذه الزيادة أرجح، رجحها يعني الشيخ الألباني، رجحها أيضا يعني أحمد شاكر، ورجحها بعض أهل العلم. وأيضا زيادة شريك ما بين الثوري وأبي إسحاق أيضا لو وجد شعبة، كما قالوا لو وجد شعبة لكانت الزيادة غير مرضية، يكون السند أعلى وأحسن، لكن وجود الثوري مع أبي إسحاق السبيعي كأنه قليل الرواية عنه، لذلك زيادته تكون أرجح، تكون أرجح. والحديث المتن واحد ألفاظه تساوت، فأيهما صحيح وأيهما ضعيف؟ الزيادة. إذن في هذا المثال عندنا المزيد في متصل الأسانيد هو الصحيح، والضعيف هو الإرسال الخفي، لأن عبد الرزاق سامع من الثوري لكن لم يسمع منه كل الأحاديث، وهذا مثل به الشيخ الألباني وأحمد شاكر على أن الإرسال الخفي يذكر فيه الثالث هذا الذي هو هي سامع منه البعض ولم يسمع البعض الآخر، ولكنه لا يوهم بأنه سمع، لا يوهم الناس والقارئ بأنه قد سمع، قد سمع. لذلك نقول في هذا المثال رجح متصل المتصل في يعني في المزيد في متصل الأسانيد عن الإرسال الخفي، عن الإرسال الخفي. إذا رجحت النقص على الزيادة، تقول الآن كيف يرجح النقص على الزيادة؟ نقول يرجح النقص على الزيادة باعتبار العلو، يعني إذا كان أسقط واحدا وهو سمع، يعني وإن كان يعني فيه إرسال خفي لكن معروف بالرواية عن ذلك الرجل، والحديث صح من طرق أخرى، فيكون في الترجيح الإرسال الخفي أقوى من الزائد لعلو الأول ونزول الثاني. واضح يا إخوان؟ وقد يصل بهم إلى تضعيف المزيد في متصل الأسانيد لوجود في سنده الذي زادوه مثل شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، معروف لما ولي القضاء صار ضعيف، صار يحدث من يعني اختلطت عليه الأمور، صار أحيانا يحدث من حفظه فضعف حفظه لكثرة يعني القضايا التي أتته إلى بيته، 19 سنة هو في القضاء، فصار يعني أو أكثر، فصار يعني اختلط عليه الأمور فصار ضعيفا. فإذا كان في المتصل في يعني المزيد في متصل الأسانيد فيه رجل ليس بذاك، لا نقول أرجح، نقول هذا أضعف، هذا ضعيف هذا السند، وصح المتن في الإرسال الخفي لأنه كأنه متابع له، كأنه متابع له، فيتقوى فيصير حسنا لغيره، فيصير حسنا لغيره. فنقول المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد قد يكون المرسل الخفي، لأنه كائن بعض أهل العلم، وربما إذا كنا في الباعث ولا ننقل عن العلماء الذين يعني ذكروا هذا، بعض أهل العلم جعل وصف الضعف ملازما للإرسال الخفي، ووصف الصحة ملازما للمزيد في متصل الأسانيد، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه زاد في سنده، زاد أمورا في سنده تقوي الحديث، والأخرى مرسل خفي، يعني يمكن أنه سمعه يمكن أنه لم يسمعه، وإلا أنه لا يوهم، ليس ليس كالتدليس، ليس كالمدلس. فبهذا الاعتبار، من حيث هذا الأمر، من هذه النقطة انطلق إلى الحكم على المزيد بأنه دائما ملازم له وصف الصحة، وأن الإرسال الخفي ملازم له وصف الضعف، وصف الضعف. واضح يا إخوان؟ نتوقف عند هذا الحد.